بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله: باب التطوع في البيت. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا وبعيد عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أبا عبد الوهاب عن أيوب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، عبد الأعلى ابن حماد الباهلي البصري المعروف بالنرسي، وهو لا بأس به قال في التقريب، وأما الذهبي في الكاشف فقال المحدث الثبت، وهو من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200. وأخرج حديث عبد الأعلى البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري أحد الثقات المشاهير، توفي سنة 65 و100. عن أيوب بن أبي تميم السختياني الإمام السلفي الثقة الزاهد العابد قال: وعبيد الله هو العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، أي من صلاتكم النافلة. وهذا فيه سنية صلاة التطوع في البيت كما ترجم له البخاري. فينبغي للإنسان أن يصلي بعض نوافله في بيته، وهذه من السنة. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته، كان يصلي سنة الفجر في بيته، ويصلي سنة المغرب في بيته، وسنة العشاء في بيته، وأيضا قيام الليل والوتر كله في البيت. فينبغي أن الإنسان ينور بيته بالصلاة، وحتى يتأسى به أولاده وأهله. وأما قوله ولا تتخذوها قبورا، فهذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى مسألة شرعية: تحريم الدفن في البيوت، ولا تتخذوها قبورا، هذا فيه تحريم دفن الأموات في البيوت، يعني البيت ما ندفن فيه الميت. وهذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لأن النبي يدفن حيث قبض كما جاء في الحديث، ولكن باقي الأموات من المسلمين يدفنون في المقابر، في مقابر المسلمين، ولا يدفن الإنسان في بيته حتى ولو أوصى بذلك، ما تنفذ وصيته، لأنها وصية مخالفة للشرع. والوصية إذا كانت مخالفة للشرع فإنها لا تنفذ، وصية جائرة. فلو أوصى أن يدفن مثلا في حجرته أو في بيته أو في فناء داره، لا، ما تنفذ الوصية، وإنما ندفنه في مقابر المسلمين كما هي سنة المسلمين. ثم إن الدفن في البيت فيه محاذير. أولا مسألة الصلاة، يعني كيف يصلي الإنسان بجانب القبر، وثانيا أيضا يدخل الوحشة على أهل البيت، يعني كيف الإنسان يعيش في بيته فيه قبر، يعني هذا شيء لا تتقبله النفس في الغالب. وأيضا هذا يفضي إلى امتهان القبر، ربما يهدم هذا البيت مثلا أو يتعرض لشيء فيؤدي إلى امتهان القبر، قبر ما يحفظ، وهذا حصل في القبور تكون منعزلة تمتهن. وأيضا هذا ربما أفضى كذلك إلى المغالاة والغلو وتجاوز الحد الشرعي في هذا القبر، ولا سيما إذا كان رجلا صالحا، ولا سيما إذا كان رجلا صالحا قد تبنى عليه قبة وقد يكون مزارا. وهذا حصل في بعض الأولياء أو بعض الصالحين الذين دفنوا في غير مقابر، المسلمين. هم حصل الغلو فيهم وهم في المقابر، فكيف إذا دفنوا في خارج المقابر؟ فالحاصل أن الإنسان ما يدفن في بيته، ومن باب أولى وأحرى ألا يدفن في المسجد، ويأتي معنا هذا إن شاء الله. ولا تتخذوها قبورا. إذن هذه الفائدة الأولى والمسألة الأولى. المسألة الثانية أنه ما ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة في بيته حتى يكون بيته كأنه مقبرة ما يصلى فيه، لأن المكان الذي لا يصلى فيه المقابر. فما ينبغي لك أيها المسلم أن تترك الصلاة في بيتك كأنه مقبرة. نور بيتك بالصلاة كأنه مقبرة، يعني لا تجعلوها قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلون فيها كما أنه لا يصلى في المقبرة. قال البخاري رحمه الله: تابعه عبد الوهاب عن أيوب، أي تابع وهيبا. وعبد الوهاب هذا هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري المتوفى سنة 94، وهو ثقة حديثه الكتب الستة، لكنه كان اختلط، واختلاطه مشهور ومعروف، ولكنه اختلط ولم يضر اختلاطه، لأنه حجب حجبه أهله. فعبد الوهاب الثقفي وكذلك جرير ابن حازم هؤلاء حصل لهم اختلاط لكنهم حجبوا فلم يضر اختلاطهم. ثم قال رحمه الله بعدما فرغ من أبواب التطوع، قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. في بعض النسخ في البخاري هذا كتاب مستقل، وفي بعض النسخ قبل الباب بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هنا إذان بأن هذا كتاب جديد وتبويب جديد. وفي النسخة التي معنا أنها تابعة لأبواب التطوع. قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن فزعة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أربعا أنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجد الأقصى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي البصري. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال: أخبرني عبد الملك، عبد الملك بن عمير الكوفي. وعبد الملك بن عمير هو ثقة، ولكن تغير حفظه وربما دلس، توفي 36. والبخاري رحمه الله ينتقي في حديث عبد الملك بن عمير، ينتقي لأن عبد الملك تكلم فيه حفظه، ينتقي لا يخرج إلا من حديث الكبار عنه، من حديث الكبار، وهو موصوف بالتدريس. وهنا نلاحظ أنه خرج حديثه من حديث من؟ شعبة. وشعبة يعني أنا بتعبيري صفاية المحدثين، لا يمكن أن يحدث بحديث إلا وهو صحيح، لا سيما إذا كان من مدلس، من أحد شيوخه الموصوفين بالتدليس. فهنا نحن اتقينا الضعف الحاصل والتدليس الموجود عند عبد الملك بن عمير برواية من؟ شعبة رحمه الله. قال: عن قزعة. قزعة هو قزعة بن يحيى، قزعة بالتحريك، تحريك الحروف الأربعة، قزعة ابن يحيى البصري، وهو مولى زياد بن أبيه المشهور، زياد بن أبي سفيان الأمير المشهور. وقزع ثقة من الطبقة الثالثة. وحديثه الكتب الستة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا أن يحدث بأربع كلمات، هذا الظاهر. ويمكن أن يكون المقصود يعني سمعه أربع مرات، لكن ليس هذا المقصود فيما يظهر، لأن الحديث هذا سوف يأتي، الحديث سوف يخرجه البخاري في آخر هذه الأبواب. يقول: سمعت أربعا، أي سمع منه أربع كلمات، تأتي إن شاء الله في آخر الأبواب بعد خمس تراجم. أنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان غزا، وكان هنا هذا أبو سعيد يعني قزع يحدث عن أبي سعيد أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة، لأن أبا سعيد رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، كان في سن ابن عمر، وبدر وأحد هذه ما حضرها، ما شهدها في صغر سنه. ثم قال البخاري رحمه الله: حاء، هذا تحويل، حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد، هذا المتن لا تشد، هذا المتن موجود في حديث قزعة، لكن البخاري اختصر، ذكر للحديثين إسنادين، الأول من حديث قزعة عن أبي سعيد، والثاني من حديث المسيب عن أبي هريرة، ذكر للحديث إسنادين واكتفى بمتن واحد، هو متن الحديث، واكتفى بمتن واحد هو متن الإسناد الثاني. طيب قد يقول قائل: وأين متن الحديث الأول؟ يأتيك إن شاء الله في آخر باب، باب مسجد بيت المقدس، يأتيك إن شاء الله. يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال، هذا خبر، هو خبر بمعنى الإنشاء، لا تشد الرحال خبر، أي لا يجوز أن تشد الرحال، أو بمعنى أو بعبارة أخرى لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا كناية عن السفر، والرحال جمع رحل، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، هو كالسرج بالنسبة للفرس، وهو كناية عن السفر. لا تشد الرحال كناية عن السفر، أي لا تسافر ولا ترحل ولا تقطع الأميال مسافرين إلى بقعة من البقع، إلى موضع من المواضع، إلى مكان من الأماكن، إلا إلى هذه البقع الثلاث. ما هي؟ المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، وهذا من باب يعني التصرف من الراوي، التصرف من الراوي كأنه هذا رواية بالمعنى، ومسجد الأقصى. فأفاد الحديث، أفاد الحديث مشروعية السفر لزيارة هذه المساجد الثلاثة، وأن هذا من العمل الصالح، السفر لزيارة الكعبة، لزيارة المسجد الحرام، والسفر كذلك لحج أو عمرة، والسفر لزيارة مسجد رسول الله في المدينة، والسفر لزيارة المسجد الأقصى في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها للمسلمين. هذه هي الزيارة المشروعة في شد الرحل. مفهوم ذلك وهذه الفائدة الثانية تحريم شد الرحل إلى غير هذه المواضع الثلاثة. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يشد الرحل مثلا لزيارة جامع بني أمية في دمشق مثلا، أو لزيارة جامع المنصور في بغداد، أو لزيارة الجامع الحسيني في القاهرة مثلا، لا يجوز ذلك، لأن المساجد التي نص عليها هذه المساجد الثلاثة وما عداها فلا يجوز. من باب أولى يعني إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يشد الرحل لزيارة جامع من الجوامع في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة أو في اليمن، أو أن يشد الرحل لزيارة مسجد قباء مثلا في المدينة، لأن الذي يزار في المدينة ما هو؟ الذي يشد له الرحل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان شد الرحل لزيارة المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة لا يجوز في الإسلام. فشد الرحل لزيارة الأضرحة والقبور من باب أولى، سبحان الله. وبعضهم يشد الرحل لزيارة الضريح، لزيارة المشهد كما تفعل الصوفية وكما تفعل الرافضة، ويسمون في العراق، والله ما يعني كما تقول العرب شر البرية ما يضحك، يقولون الحجاج الإيرانيين. وهؤلاء الحجاج يقول لك وقد جاء الحجاج الإيرانيون. الحجاج الإيرانيون فين موجودين هؤلاء؟ في كربلاء في العراق، في النجف، في النجف. يحجون إلى أين؟ إلى النجف الحجاج. يعني سبحان الله، نحن دائما أنا أقول إن هؤلاء الرافضة يريدون أن يمسخوا شريعة الإسلام، ما تركوا فريضة، ما تركوا شريعة، ما تركوا أمرا من أمر الإسلام إلا ومسخوه. حتى الحج، الحج إلى مكة، جاءوا بحج آخر، يعني لا اليهود ولا النصارى فعلوها، مجوس هؤلاء، جاءوا بحج آخر يضاهي الحج الإسلامي، حج إلى أين؟ إلى كربلاء. بل عندهم في كتبهم أن زيارة كربلاء وزيارة النجف وهذه المناطق المقدسة عندهم، وليست مقدسة عند الله سبحانه وتعالى، لأن بل هي مواضع وثنية نعوذ بالله، يقع فيها الشرك ويقع فيها الكفر ويقع فيها ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذه المواضع عندهم زيارتها وقصدها أعظم من الحج، من زيارة الكعبة وزيارة مكة. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ولذلك تأملوا في حكمة الإسلام وحكمة الشريعة، قفل الباب، أرأيتم كيف قفل الباب؟ يعني إذا أردت أيها المسلم أن تسافر وأن تشد الرحل فعندك فقط ثلاثة مواضع وثلاث مدن فقط، إما مكة أو المدينة أو القدس. هذا فيه قفل لباب التخريف والزيارات البدعية والزيارات الشركية، والله المستعان. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ألف في هذه المسألة وجاهد فيها وأوضحها وبينها وامتحن فيها، امتحن فيها. كيف امتحن فيها؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله كان قد أفتى في دمشق في عصره، طبعا عصر شيخ الإسلام انتشرت البدع والخرافات ومفاهيم الباطل، كان يفتي رحمه الله بأنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور. وهذا طبعا عندهم شيء شنيع، يعني كيف تفتي بهذا؟ كيف تمنعنا من زيارة قبور الصالحين؟ شيخ الإسلام رحمه الله، نتأمل في الفتوى، شيخ الإسلام حرم شد الرحل لزيارة القبور، واستدل بالحديث، الحديث واضح، أفشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقالوا له وقبر رسول الله، حتى قبر الرسول من شد الرحل له؟ فقال شيخ الإسلام وحتى قبر رسول الله، لأن القبر ما هو مسجد. الحديث ماذا قال؟ ثلاثة مساجد. فأنت أيها المسلم تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي وليس القبر، يعني يكون قصدك أن تزور المسجد وأن تصلي في المسجد، ولا يكون قصدك أن تزور القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة مساجد ولم يقل ثلاثة مساجد وقبري، ما قال قبري، ما قال قبر. واضح ولا مو واضح؟ سبحان الله، لسان عربي مبين، حديث واضح. شيخ الإسلام رحمه الله يمشي مع الحديث، قال ثلاثة مساجد ما ذكر فيها القبر، وقبر رسول الله ليس في المسجد أصلا، النبي فين دفن؟ في بيت عائشة، في بيته عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة وليس في مسجده. إذن الحديث واضح في تحريم شد الرحل لزيارة القبور. فلما شيخ الإسلام التزم بهذا وحرم شد الرحل لزيارة القبور بما فيها قبر رسول الله، أقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها، وشنعوا عليه. حتى الحافظ ابن حجر مع الأسف، الحافظ مع فضله وإنصافه وعقله الكبير، انزلقت قدمه في هذا الموضع في الفتح، وقال كلمة ما تنبغي، ليته ما قالها الحافظ، مع أن الشيخ بن باز رحمه الله رد عليه وتعقبه في الحاشية، قال إن هذا من المسائل المستفشحة على ابن تيمية. والله نحن نقول إنها من المسائل المستحسنة المليحة الطيبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيش عبارته؟ من أبشع المسائل، نعم هكذا قال، قال من أبشع المسائل عن شيخ الإسلام، يعني يقصد تحريم، تحريم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السفر وشد الرحل لزيارة قبر الرسول، يقول ما أبشع المسائل. والله سبحان الله، ابن تيمية متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديثه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ورد عليه السبكي وجماعة. وثم جاء الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله ورد على السبكي في كتابه الصارم المنكي وغيره، وبين أن شيخ الإسلام، لأنه صار غلط على شيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام يفرق بين زيارة قبل رسول الله من غير شد رحل وبين شد الرحل لزيارة القبر، لأنهم هم هكذا أخذوه بالغمغمة، قالوا أنت إذن تحرم زيارة قبر رسول الله. شيخ الإسلام هل يحرم الزيارة؟ فرق، الزيارة مشروعة لكل قبر مسلم، تزور قبره تدعو له تتذكر الآخرة أليس كذلك؟ طيب، أو السلام عليه، ويزار قبر النبي للسلام عليه كما كان يفعل عبد الله بن عمر. ولكن ما هو الممنوع؟ هل الممنوع زيارة القبور أم شد الرحل لها؟ يا جماعة فرقوا. ولذلك ابن عبد الهادي دافع عن شيخه وأزال هذا اللبس وهذا التلبيس المتعمد وهذا التضليل على شيخ الإسلام رحمه الله. يعني هم أفهموا العوام وأفهموا الدهماء أن ابن تيمية يحرم زيارة القبور ويحرم زيارة قبر رسول الله، فقامت قيامة العوام عليه. سبحان الله، ما هذا الغلط؟ ماذا التلبيس؟ لا تلبس الحق بالباطل، فرق وميز. شيخ الإسلام رحمه الله لا يحرم الزيارة، وإنما يحرم شد الرحل تمسكا بهذا الحديث. فنفرق بين هذا وبين هذا. وأنا كما قلت لازم تتعجب من الحافظ ابن حجر على عقله وفضله وإنصافه، كيف تزل قدمه في هذا الموضع؟ والله المستعان. فإن قال قائل هل يفهم من هذا الحديث تحريم شد الرحل والسفر من أجل، يعني إنسان يذهب ليطلب العلم ليجاهد في سبيل الله، ليتجر مثلا، ليزور أخا في الله؟ الجواب لا، هذا مشروع الحمد لله ما في بأس. وإنما المقصود بشد الرحل وبالسفر هنا السفر إلى بقعة معينة، إلى موضع، فإن السفر من أجل بقعة معينة لا يجوز إلا إلى هذه المواضع المذكورة في الحديث. أما إذا سافرت لطلب علم أو جهاد أو رزق أو تعليم أو زيارة صديق أو أخ لك في الله، هذا كله ليس المقصود البقعة، وإنما المقصود من هو في البقعة، فرق. ولذلك طلب العلم لا يتعين في مكان واحد، ممكن أن ترحل إلى مكة أو المدينة أو اليمن أو العراق أو الشام أو مصر، في أي مكان فيه علماء وفيه علم ترحل له، ترحل إليه، ليس كذلك؟ لأن القصد هو العلم وليس القصد البقعة. طيب، هل يشرع للإنسان مثلا أن يشد الرحل، أن يشد الرحل لزيارة مثلا الأماكن الطيبة، ما يسمى تسمى الآن بالأماكن السياحية التي فيها المناظر الطيبة والمناظر الطبيعية الخلابة إلى آخره؟ هذا مباح. لماذا؟ لأن شد الرحل هنا ليس المقصود منه زيارة دينية، واضح؟ المقصود هنا في التحريم أن تكون الزيارة الغرض منها غرض ديني، تقرب إلى الله، عرفت؟ تقرب إلى الله. أما إذا كنت تذهب لترى نهرا أو ترى بحرا أو ترى حجرا أو صخرا أو جبلا بقصد الفسحة والترفيه فقط، هذا لا بأس، هذا مباح، جيد، وليس قصدك يعني شيء ديني. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أذهب لأزور الطور، جبل معروف في سيناء، نقول لا ما ينبغي، لأن الظاهر من زيارة الطور أنه الغرض منه غرض ديني، بقعة مباركة كما قال الله عنه سبحانه وتعالى. طيب إذن هذا فقه الحديث وهو حديث عظيم. قد يقول قائل البخاري يقول باب فضل الصلاة، وهنا تحريم شد الرحال، تحريم شد الرحال، ما العلاقة بين تحريم شد الرحال في الحديث وبين فضل الصلاة؟ نعم قال العلماء كأن البخاري يريد أن يبين أن شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاث إنما هو للصلاة فيها، انظروا إلى الفقه. وهذا في رد على من؟ في رد على الصوفية والخرافية الذين يقولون نسافر إلى المدينة لزيارة القبر. فالبخاري هنا ترجم فضل الصلاة وجاب الحديث الذي فيه فضل شد الرحل زيارة هذه المساجد الثلاثة. إذن البخاري كان يقول إن شد الرحل لمكة أو المدينة أو القدس إنما يكون لقصد الصلاة وليس لقصد زيارة القبور، مع الأسف الشديد في تلبيس. كنت مرة قرأت مقالا في جريدة المدينة عندنا، في صوفية كذا متغلغلين أحيانا في الصحافة يبثون السموم، وجاب مقال وذكر فيه كلاما للشعراوي وكلاما لشخص آخر، وهذا الكلام أصلا الذي قاله رجل صوفي خرافي معروف. الشعراوي نقل عنه لما كان مدرسا في مكة أنه قال أريد أن أذهب إلى المدينة لأزور القبر. والشعراوي هذا يا أخواني الناس مغرورة فيه، صوفي خرافي من كبار الخرافيين القبوريين نعوذ بالله، لكن الناس انغرت به من دروس التفسير التي يخلط فيها العامية بالفصحى، وإلا هو في الحقيقة داعية كبير من دعاة التصوف الخرافي والدعوة إلى عبارة القبور. فهذا الرجل فيما ينقل عنه، طبعا خذوا السند، هذا الكلام ينقله عنه الجفري عن الشعراوي، إسناد مظلم والله مستعان. الجفري نقل عن الشعراوي بأنه لما كان في مكة قال سوف أذهب إلى المدينة لأزور القبر، فقال له السلفيون في يعني طبعا هو كان مدرس في الجامعة وفيه ناس عندها عقيدة صحيحة، فقال له يا شيخ قل لأزور المسجد وليس القبر. ماذا قال الشعراوي؟ قال لو أردت المسجد فعندي هنا المسجد الحرام في مكة بمئة ألف، ولكني أريد أن أزور القبر. تحدي سافر ومضادة للسنة والعياذ بالله. شوف التلبيس، يقول أنا لو أردت الصلاة لصلي عند الصلاة في مكة، هنا أجلس في مكة صلي بكم؟ بمئة ألف، يعني في المدينة بألف، ولكن يريد أن يذهب ليزور القبر. فنقول للشعراوي لو بقيت في مكة لكان خيرا لك، لأنك سوف تحصل مئة ألف، ولو سافرت لزيارة المسجد رسول الله هذا خير لك لأنك سوف تحصل ألف، وأيضا تطبيق للسنة وعمل بالحديث، ولكنك لما كان قصدك زيارة القبر ما حصلت لا المئة ألف ولا الألف، ووقعت في الإثم ووقعت في الباطل، أليس كذلك؟ وهم قد نصحوك. ولكن المقصود الآن شوف كيف يخالف الحديث ويخالف العقيدة الصحيحة والسنة ويأتي بهذا التلبيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام أنا كنت رددت عليه، وكلام رجل آخر أيضا فيه تلبيس كهذا في مقال معروف، مقال موجود في الموقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البحث هذا أخذ الدرس كله فيه فائدة إن شاء الله، وهو مهم ومتعلق بالعقيدة، والعقيدة تحتاج دائما إلى تذكير وإلى تأكيد وإلى بحث، يعني ما نمر عليها مرور الكرام كما يقال. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.